لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. يمكن لصاحب رخصة سياقة استرجاع النقاط المخصومة في صورة متابعة تكوين تحسيسي حول السلامة على الطرقات. يمكن المشاركة في هذا التكوين الذي يدوم 3 أيام بالنسبة إلى السواق الفاقدين ل5 نقاط على الأقل. يسترجع السائق على إثر هذا التكوين 4 نقاط.